إذا وصفنا ربنا جل وعلا بأنه فوق أو أنه مستو على عرشه أو أنه ينزل أو يأتي أو أنه يتكلم أو ما أشبه ذلك، من فضلك اقلب الشريط.